جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أنه أقيم في كوريا الجنوبية تمثال المتضررات من الاسترقاق الجنسي للمحاربين اليابانيين، والذي يفتح الفضائية اللا أخلاقية للإمبريالية اليابانية في الماضي. بشدد هذا الأمر، أقام مجلس التدابير قضية مسليات الجيش يوم 29 أذار الماضي في سيول اجتماعاً طلبت فيه شيخة قد تكبدت حياة العبد الجنسية من فرد الإمبريالية اليابانية من اليابان الاعتذار الرسمي عن جرائمها للاسترقاق الجنسي والتعويض عنها واستعادة شرف المتضررات.